أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ولا تأكلوا أيها الأوصياء من مال اليتامى إلا إذا كان في ذلك مصلحة لليتيم من تنمية ماله وإصلاح حاله، فيكون ذلك بالمعروف بلا إفساد، حتى إذا بلغ سن البلوغ وظهر حسن تصرفه فادفعوا إليه ماله. وعليكم بالوفاء إذا كلتم أو وزنتم، فلا تبخسوا المكيال والميزان، فإنه تطفيف محرم. وإذا حرصتم على حسن الكيل والوزن فحصل نقص غير متعمد، فهذا معفو عنه لأنه فوق الطاقة. واتقوا الله في أقوالكم بحيث تكون عادلة لا جور فيها ولا كذب ولا إثم، سواء في الخبر أو الحكم أو الشهادة أو الرواية أو الشفاعة. ولو كان الحكم والشهادة ضد أحد القرابة فلا محاباة في الحق. وأوفوا بالعهود أو العقود التي بينكم وبين الله وبينكم وبين الناس، فلا نقض لعهد ولا نكث لعقد. وهذه كلها وصايا نافعة من الله أوحاها إلى رسوله لتكون شريعة محكمة. وعسى أن تتعظوا بهذه النصائح وتتدبروا عواقب الأمور ليصلح حالكم وتحسن أعمالكم وتستقيم أقوالكم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن الوصايا سلوك الصراط المستقيم الذي هو دين الله القويم، فالزموه ففيه النجاة والفلاح، لأنه صراط بينه الله ودل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، مقصده الحق وسائقه الصدق وحاديه الإيمان. واحذروا أن تسلكوا سبلا غيره فتهلكوا في ظلماتها وتضلوا في فلواتها، فلا تنصتوا لدعاتها. وهذه النصائح مما أوجبه الله عليكم وألزمكم القيام بها، فهي شرع منزل وفرقان مفصل، ففعل هذه الوصايا يحملكم على فعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. والله هو الذي أعطى موسى التوراة تماما لنعمته على المحسنين من أمته، إكراما لمن استجاب من أهل ملته، فيها بيان أحكام دينهم وإرشاد لهم لما فيه سعادتهم وسبب لنيل رضوان الله لمن عمل بها، فتغفر ذنوبه وتضاعف حسناته، وهو الهدى والبيان، يحملهم على الإيمان بلقاء الملك الديان والتصديق بيوم الوعيد والاستعداد له. فمن علم أنه ملاق ربه جد واجتهد وراقب الواحد الأحد. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا القرآن العظيم والذكر الحكيم أنزلناه على النبي الكريم مبارك لمن تلاه وحفظه ووعاه وعمل به واقتفاه، فامتثلوا ما فيه من العظات واعملوا بأوامره واجتنبوا نواهيه لتظفروا بالفوز الأكبر والفلاح الأعظم والنعيم المقيم بجوار الرحمن الرحيم، فالسعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة رهن باتباع القرآن والسنة. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. وأنزلنا إليكم هذا القرآن العظيم لئلا تقولوا إن التوراة نزلت على اليهود والإنجيل نزل على النصارى ونحن ليس عندنا كتاب فلم تقم علينا الحجة ونحن لم نطلع على كتبهم حتى نعلم الحق من الباطل، فالآن نزل القرآن وظهر الحق وبان وبطل الزور والبهتان. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ولأجل ألا تحتجوا بعدم نزول كتاب إليكم وتقولوا لو أنزل علينا كتاب كاليهود والنصارى لكنا أرشد منهم وأتقى لله، فها هو الكتاب أنزل والنبي أرسل والحق فصل، وها هو الهدى قد ظهر والدليل قد اشتهر، مع رحمة موعودة لمن استجاب ولطف كريم لمن أناب. فأظلم الناس من كذب بالحجج التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه كتم الشهادة ورد الحق وكذب بالصدق، وكذلك من أعرض عن الهدى استكبارا وعنادا، فهؤلاء لهم أفظع عقاب وأشد عذاب لتنكرهم للحق ومجانبتهم للرسالة وإعراضهم عن الوحي، فقبحا لكل معرض وتبا لكل مكذب.